بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذه الآيات في سياق بيان الله تبارك وتعالى العاقبة السيئة التي سيكون عليها كل المعرضين عن هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة، سورة طه، التي ذكر الله تبارك وتعالى في عامتها قصة موسى عليه السلام، وفيها أولا نموذج لهذا العبء العظيم والحمل العظيم الذي تحمله هذا الرسول الكريم موسى بن عمران في مجابهته لقوم فرعون، ثم بعد ذلك فيما تحمله من تربية قومه بني إسرائيل وحملهم على الطريق الصحيح. وفي ذكر أولا هذه القصة وإنزالها بهذا التفصيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية شاهد على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وأن النبي لم يكن على أي خبر وأي علم بهذه الرسالات السابقة. قال جل وعلا في ختام هذه السورة: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك هذا القصص الذي قصه الله تبارك وتعالى في هذه السورة بهذا التفصيل وبهذا البيان، وقد أتيناك من لدنا ذكرى، وهو هذا القرآن، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. كل من أعرض عن هذا القرآن فإنه يحمل وزر هذا الإعراض، وهذا الوزر سيظل راكبا له يحمله حمل لا ينفك عنه. وساء حملا من يحمل الكفر بالله تبارك وتعالى والإعراض عن الله عز وجل والتكذيب بهذا القرآن المنزل من الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى الصورة التي سيكون عليها يعني هؤلاء المكذبين في يوم القيامة، قال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. سود، يعني الأسود الداكن من وجوههم من الكمد والغيظ. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. تكلمون هذا في المحشر إنه كل الأيام التي مكفناها في الدنيا إنما كانت 10 أيام فقط. قال جل وعلا: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يقول لهم واحد بس ما لبثنا 10، هي يوم واحد، مرت الحياة كأنها يوم واحد. ثم قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها أو جاء معه الملائكة مقترنين. ثم قال جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. خطف فرعون هذه الخطبة وقال: أنا خير من موسى، وعقد مقارنة بينه وبينه، وهدد يعني هؤلاء الذين آمنوا، وانجلى الموقف بعد ذلك أن هذه الآية الظاهرة البينة طبعا أفلحت في ظهور الآية والحجة على الجميع، آمن السحرة وأخذوا طريقهم إلى الرب سبحانه وتعالى، هل نفذ بعد ذلك فرعون فيهم وعيده بأن قتلهم كما قال أم لم ينفذ؟ هذا أمر مسكوت عنه، لكن تهددهم بهذا، ربما ماتوا بعد ذلك شهداء لله تبارك وتعالى ونالوا ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والمثوبة. لم يستطع فرعون أن يلاحق موسى بعد ذلك بقتل ولا بتهديد، وعند ذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده موسى أن يعد العدة هو وبنو إسرائيل جميعا ليخرجوا من أرض مصر، وليخرجوا ليلا دون أن يحس بهم يعني أهل مصر، وعدهم يوم على هذا النحو يخرج الجميع، تهيأ الجميع ويخرج يعني ينهي أشغاله وأغراضه، ثم يخرج الجميع في ليلة واحدة متوجهين إلى جهة البحر ليعبروا البحر إلى يعني خارج مصر. قال جل وعلا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. السرى هو الذهاب ليلة، وعباد الله تبارك وتعالى هنا هم بنو إسرائيل الذين آمنوا به، وأتى موسى عليه السلام ليخلصهم وليخرجهم من هذا الذل الذي هم فيه. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، اضرب لهم طريق في البحر، وهذا الطريق يبس يعني أنه جاف، اليابس والجاف، وهذا معجزة يعني متعددة الجوانب من معجزات الرب تبارك وتعالى، فكيف يضرب طريق في البحر وتكون المياه على الجانبين، وباطن البحر قاع البحر إنما هو مليء بالطين وحال البحر، ويخبره سبحانه وتعالى أنه سيكون طريقا يابسا لا تخاف دركا من العدو، دركا أن يدركك يعني جند فرعون، ولا تخشى ولا تخشى شيء من يعني من البحر ومن أي أخطار، فإن الله تبارك وتعالى سيحفظهم وينجيهم. قال جل وعلا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فصل الله تبارك وتعالى هذا الأمر، وهو أن بنو إسرائيل لما خرجوا ليلا وقام الـ الـ الـ الـ الـ يعني الفراعتهم من نومهم، فوجدوا أن بني إسرائيل قد خرجوا بكليتهم ولا حس لهم ولا أثر، فعند ذلك اغتاظ فرعون غيظا شديدا، وكان يمكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد لو أنه مكث، لكنه يعني أراد أن يعني رأى أن هذا يعني يفقده كبرياءه وغطرسته، وأنه هو يعني الإله المتنفذ، وكيف يخرج هؤلاء يعني على هذا النحو سالمين دون أن يبقيهم في ذله وقهره. فعند ذلك أرسل، قال جل وعلا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وذلك ليجمع الناس، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن